بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، الحديث الرابع، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية التي جمعها الشيخ الإمام النووي رحمه الله. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد رواه البخاري ومسلم من هذا الطريق، طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود صحابي جليل من جلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كبار علماء الصحابة، مناقبه مشهورة ومنزلته معروفة. توفي رضي الله عنه في سنة 32 للهجرة أو التي بعدها. وهذا الحديث حديث شريف، تضمن بيان أطوار الخلق و ما يكون من التقدير للخلق، فتضمن قضيتين: القضية الأولى أطوار الخلق، والتقدير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. لم تجري عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يقدموا بهذا الوصف، وإنما قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الوصف، كما جاء ذلك في أحاديث أخرى، لكن ليس ذلك بعادة مشهورة كثيرة. قدم هذا الحديث بهذا الوصف لأنه خبر عن أمر غيبي، فمهد له بما يقتضي القبول وانشراح الصدر والاستسلام للخبر، فإنه خبر الصادق المصدوق. قال: حدثنا الصادق. الصادق ضد الكاذب، وهو من يخبر بالواقع والحقيقة. أما المصدوق فهو اسم مفعول بمعنى مصدق، أي أنه لم يقل له ولم يخبر إلا بالصدق، ويحتمل معناه الذي يقيم الله تعالى البراهين على صدقه فيصدقه جل في علاه بالآيات والدلائل والبراهين، كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه قيل الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الضمير يعود إلى القرآن، وقيل الضمير يعود إلى ما جاء به من الإسلام، وكل هذه المعاني متلازمة وصحيحة، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي الصدق الذي لا ارتياب فيه ولا كذب. و أعظم دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الله تعالى له وإقراره جل في علاه. قال تعالى لقوم طلبوا الآيات، قال: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، فلو كنت كاذبا لبين كذبي، فإن الله لا يقر من يكذب عليه ولا ينصره نصرا دائما. الدجال أعظم كذاب، وهو قد أمده الله بما أمده من الأدوات التي يفتن بها الناس والأسباب التي يضل بها الخلق، مع هذا فإن الله تعالى يفضحه ويضمحل أمره ويقتل على يد أهل الإيمان وتندحر فتنته، مع أنه أعظم أعظم من يفتن الخلق، شر غائب ينتظر. فالله تعالى لا يمكن أن يقر من يكذب عليه إقرارا دائما مستمرا، وهذا معنى الشهادة، وهذا معنى قول قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض فلو كنت كاذبا عليه لما أقرني وتركني، بل لمنعني من ذلك وفضح أمري. وهذا معنى الصادق المصدوق، هذا معنى من معاني المصدوق، أن الله يصدق بالآيات وبشهادته وبما يقيمه من دلائل صدقه. يقول حدثنا رسول الله الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. إن أحدكم أي الواحد من بني آدم، فكل أحد من بني آدم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع أي ضم خلقه، وذلك بأن الله تعالى يجمع ويضم ما يتخلق منه الإنسان من ماء الرجل ومن ماء المرأة، وكذلك ما قيل من جمع النطفة بعد تفرقها في الرحم. فقد قال بعض أهل العلم في تفسير الحديث وجاءت به بعض الآثار أن الله تعالى أن النطفة تتفرق في الرحم، بل قالوا تتفرق في البدن، فيجمعها الله تعالى عندما يأذن أن يتكون منها خلق. والجمع في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه يوحي بالعناية والحفظ، ومنه مكث النطفة في الرحم وعدم خروجها، فإن هذا من الجمع. ومنه قول الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فالجمع هنا أريد به الضم والحفظ والرعاية، فكذلك هنا يفيد الجمع هذا المعنى. وقوله في بطن أمه هذا موضع الجمع، وهو بطن أمه، ومعلوم أن المراد ببطن أمه الرحم، فالرحم هو موضع جمع النطفة وما ذكر من مراحل الخلق في الولد، فإن الأولاد في الأرحام وليسوا في البطون، ولكن ذكر البطن لأن الرحم فيه، فهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، فإن الرحم جزء من البطن. قال صلى الله عليه وسلم: في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا هو الطور الأول من أطوار الخلق، وقوله 40 يوما أي 40 ليلة بيومها أو يوما بليلته، واليوم معروف مدته 24 ساعة بالتقسيم الحديث، وهو اليوم والليلة، ويطلق اليوم ويراد به الليل وتلحقه الليلة، ويطلق اليوم وتطلق الليلة ويراد ما يتبعها من يوم. ولهذا جاء في حديث آخر كما سيأتي أنه 40 ليلة، إذا مر على النطفة ثنتان و40 ليلة، فيطلق اليوم ويراد اليوم والليلة، ويطلق الليلة ويراد يدخل فيها اليوم. فقوله صلى الله عليه وسلم 40 يوما نطفة أي 40 يوما بليلتها، وقوله نطفة، النطفة هي الماء الصافي، وتطلق النطفة على مني الرجل والمرأة، وفي هذه المدة كلها يبقى ماء الرجل والمرأة النطفة مجتمعة في الرحم تهيئة للخلق. ثم قال ثم يكون علاقة مثل ذلك. هذا هو الطور الثاني من أطوار الخلق، وهي تحول النطفة إلى علقة. وقوله علقة، العلقة قطعة الدم أو قطعة من دم، وقيل العلقة دم جامد، وعلى كلا القولين العلقة دم، سواء قيل إنه قطعة من دم أو قيل إنه دم جامد. ومدة هذا الطور، هذه المرحلة 40 يوما، ولأنه قال ثم يكون علقة مثل ذلك المشار إليه المدة المتقدمة في النطفة، فقول مثل ذلك أي مثله زمانا، وأيضا مثله رعاية وعناية وحفظا، فالمشار إليه ما ذكر في 40 الأولى من الجمع، يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك في الجمع والزمان، في الزمان والجمع والحفظ. ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذا هو الطور الثالث من أطوار الخلق. والمضغة قطعة لحم، وسميت القطعة من اللحم بالمضغة هنا لأنها بمقدار ما يمضغه الآكل. فالجنين يكون في هذه المرحلة، يكون في هذا الطور بقدر ما يمضغه الآكل، فسمي بمضغة تشبيها له وتوضيحا لحجمه وقدره في هذا الطور. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أي مثل ما كان نطفة زمانا، فالمدة 40، وحالا فهو مجموع معتنى به محفوظ ممسك عن السقوط والخروج. وهذا معنى إيش؟ معنى مثل ذلك. هذه الأطوار الثلاثة جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورتين، في سورة المؤمنون وفي سورة الحج. قال الله تعالى في سورة المؤمنون ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، القرار المكين هو الرحم. بعد ذلك ذكر أطوار هذا الخلق الذي جعل في القرار المكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا تفصيل لما يجري في المراحل، وأنه إذا بلغ 120 يوما فإنه يكون قد اكتمل لحما وعظما. وقد جاء بسط هذه أو بيان هذه في سورة الحج، حيث قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا باعتبار أصل الخلقة، ثم من نطفة، هذا باعتبار سائر الخلق من ولد آدم، ثم من علقة، ثم من مضغة، لكن في المضغة قسمها إلى قسمين، مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. فذكر الله تعالى هذه الأطوار الثلاثة في هذين الموضعين. الذي أضافه الحديث ما هو؟ بيان مدد هذه الأطوار. فقد جاء في الحديث بيان أن مدة الطور الأول 40، وأن مدة الطور الثاني 40، وأن مدة الطور الثاني 40، وأن مدة الطور الثالث 40. وفي في الطور الثالث للمضغة حالان: حال التخلق وحال المضغة المخلقة وحال المضغة غير المخلقة. المبدأ هو المضغة غير المخلقة، والمقصود بالتخليق هنا التصوير، وهو تشكيل الخلق من العين والفم والأنف وسائر واليد والرجل، فإنه يتكون في هذه المرحلة، مرحلة المضغة المخلقة. وهذا التصوير الذي ذكره الله تعالى في آية الحج وأشارت إليه آية المؤمنون في قوله تعالى: فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، هنا التصوير والتخليق بتميز الأعضاء وتشكل الصورة. الله تعالى يصور الخلق في الأرحام في هذه المرحلة. يشكل على هذا الآن في أي مرحلة يتم التصوير على حسب ما دلت عليه الآيات؟ في المرحلة الثالثة، مرحلة المضغة المخلقة. يشكل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ومعلوم أنه في 42 يكون إيش؟ علقة أو مضغة؟ يكون علقة. والله تعالى متى ذكر تخليق العظام واللحم؟ قال: فجعلنا العلقة مضغة وجعلنا المضغة عظاما. فمرحلة تكوين العظم إنما هي في المضغة كما دلت عليه الآية في قوله تعالى: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فاللحم والعظام التي يتكون منها خلق الإنسان إنما تكون في مرحلة المضغة كما دل عليه الآية. فهنا إشكال بين هذا الحديث، حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وبين حديث ابن مسعود وما دلت عليه الآية. وقد جمع العلماء رحمهم الله بين هذا الحديث، حديث حذيفة، حديث حذيفة وحديث عبد الله والآية وحديث عبد الله بن مسعود، بأن التخليق المذكور في حديث حذيفة تخليق وتصوير خفي لا يتبين. وأما ما تضمنته الآية وما تضمنه حديث عبد الله بن مسعود فهو تصوير بين جلي. ومن أهل العلم من قال، هذا الجمع الثاني، من قال إن حديث حذيفة هو مبدأ التخليق والتصوير. والأجنة تختلف، فمن الأجنة ما يكون فيه التخليق إذا مر 42 ليلة، ومنها ما يكون متأخرا إلى ما بعد 80، لكن هذا فيما يظهر مخالف لظاهر القرآن. فالأولى في الجمع أن يقال إن حديث حذيفة تضمن التصوير الخفي، وأما التصوير الجلي البين فهذا بدلالة القرآن في سورة المؤمنون وفي سورة الحج لا يكون إلا في الطور الثالث بعد أن تتحول إلى مضغة، تحول الجنين أو الخلق إلى مضغة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، هذا هو الطور الرابع من أطوار الخلق، وهو المشار إليه في سورة المؤمنون بقوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فإن نفخ الروح في المضغة المخلقة يحوله خلقا آخر مختلف، كان مضغة من اللحم، قطعة من اللحم مخلقة، تحولت إلى خلق آخر وهو ما دب في تلك المضغة من الروح. ولذلك قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الملك الذي يرسله هو الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وبحمده. والملك اسم جنس وهو من يرسله الله تعالى لهذه المهمة. هل هو ملك واحد أو ملائكة متعددون؟ الله أعلم، لم يأتي بيان ذلك بيانا فصلا. فالملك يحتمل أن يكون ملكا واحدا أو كله الله تعالى بالأرحام كلها يكون منه هذا العمل، ويحتمل أن يكون ذلك من ملائكة متعددون، من ملائكة متعددين يقومون بهذا العمل. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الملك يشمل هذا وذاك. فينفخ فيه الروح أي فيجعل الروح تسري في ذلك الجنين أو في تلك المضغة المخلقة بإذن الله. وهذا أمر غيبي كيف يكون، لكننا نؤمن ونصدق بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذه المهمة الأولى للملك وهي نفخ الروح. قال ويؤمر بأربع كلمات. يؤمر الآمر هو الله جل في علاه، وقوله بأربع كلمات أي بأربع جمل، فالكلمات من جمع كلمة وهي الجملة، على نحو ما قال ابن مالك وكلمة بها الكلام قد يؤم. والعرب تطلق الكلمة وتريد به الكلام، كما قال تعالى في القرآن كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وكما جاء في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فليست كلمة، هي جملة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات أي يؤمر بأربع جمل، وهذه الكلمات يقضي الله تعالى فيها ما يشاء من التقدير العمري، وهو حكم الله القدري الذي ينتظم كل ما يكون من الجنين. نقف على هذا ونأتي إن شاء الله تعالى بتفصيل هذه الكلمات، أو نأتي على تفصيل هذه الكلمات في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.